قال الناظم رحمه الله: ثم العقود إن تكن معاوضة فحرر عنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. عقود المعاوضة هي التي يكون فيها عوض من الجانبين كالبيع والإجارة. قال: ثم العقود إن تكون معاوضة فحررنها بعدم الإخلال بشروطها، فلا بد من توفر الشروط من العلم بالمعقود عليه الثمن والمثمن والقدرة على التسديم إلى غير ذلك من شروطها، وداء المخاطرة فلا يجوز فيها الغرر. مثلا لو أنه باع سلعة بثمن مجهول، قال المشتري: هذه الثياب أشتريها بما في جيبي من المال، السلعة قيمتها في السوق 1000 مثلا، والذي في جيبه قد يكون 10,000 وقد يكون 100، فهذا لا يجوز لما فيه من مخاطرة، إن المشتري هنا إما غانم وإما غارم. الثمن إذا كان أقل من قيمة السلعة فهو غانم، وإذا كان أكثر من قيمة السلعة فهو غارم، فهو متردد بين الغنم والغرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كان في صحيح مسلم. شخص سرقت سيارته فباعها 5,000 وهي تساوي 50,000، باعها 5,000، طبعا المسروق سيباع بأقل من ثمنه. إذا حصل الذي اشتراها على هذه السيارات المسروقة فهو غانم، لأنه اشترى ما قيمته 50,000 5,000، وإن لم يحصل عليها فهو غارم، ذهبت 5,000، فبيع المسروق أو الضائع لا يجوز. وهذه قاعدة الميسر، أن يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم. فعقود المعاوضات يشترط فيها ما لا يشترط في غيرها من التوثيقات والتبرعات، هذا النوع الأول. ثم قال: وإن تكن تبرعا أو توثقة. النوع الثاني عقود التوثيقات، وهي التي يقصد بها التوثق كالرهان والضمان، هذه أمرها أخف كما قال الناظم، فأمرها أخف فهي أوسع من عقود المعاوضات. مثلا: لا يجوز بيع الثمن قبل بدو صلاحه، لكن يجوز رهنه قبل بدو صلاحه. الرهن من عقود التوثيقات، والبيع من عقود المعاوضات، وعقود التوثيقات أمرها أخف. مثلا: الثمر قبل بدو صلاحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، لأنه قبل بدو الصلاح يسرع إليه الفساد، إذا بدأ صلاحه أمن العاهة غالبا. لكن يجوز رهنه قبل بدو صلاحه، لأن عقود التوثيقات أخف. مثلا: اشترى سلعة 5,000، فقال: أنا ما عندي الآن 5,000، فأعطيك إياها إن شاء الله في رمضان، في أول رمضان. فقال البائع: لا بد من الرهن. فقال: أرهنك ثمر نخلي، والحال أنه لم يبدو صلاحه، فهذا جائز لأنها أخف كما سبق. النوع الثالث عقود التبرعات، وهي أوسع مما قبلها، وهي التي يكون العوض فيها من جانب واحد كالهبة والوقف والوصية والعتق، هذه أمرها أخف تغتفر فيها الجهالة. لو قال زيد: وهبتك ما معي الآن من النقود، وهو مجهول بالنسبة لك، فهذا جائز بخلاف البيع. لو قال: اشتريت بما معي الآن من النقود ولا تدري ما معه من النقود، لا يجوز. لكن في الهبة هو جائز. لماذا؟ لأنه ليس دائرا بين الغنم والغرم، بل هو دائر بين الغنم والسلامة. وإذا لم يكن معه شيء من النقود فأنت سالم، لست غارما. وهذا معنى قوله: لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. فهذا دائر بين الغنم والسلامة، ليس دائرا بين الغنم والغرم، لذا كان أمره أخف. نعم. أحسن الله إليكم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق، واجعل كلفظ كل عرف مضطرب، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تفدي، وكل ما ينكره الحس منعا سماع دعواه وضده اسماع. أحسنت. وضده اسماع. أحسنت. قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. مدلول هذا البيت يرجع إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى التي أسس الفقه عليها، وهي العادة المحكمة. والمقصود بالعادة كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على الناس. قال ابن عاصم رحمه الله في ملتقى الأصول: والعرف ما يعرف بين الناس، ومثله العادة دون باس، ومقتضاهما معا مشروع في غير ما خالفه المشروع. ومعنى أن العادة المحكمة أنها معمول بها، تثبت الأحكام على وفقها، فالعادة يعمل بها، تجعل حكما لإثبات الأحكام الشرعية. وقد دل على اعتبارها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذه إحالة على ما جرت به العادة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها، وقد قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أحالها في تقدير النفقة على ما تعرف عليه الناس. ومن فروع القاعدة أن كل عمل أتى في الشرع مطلقا من غير تحديد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. من ذلك صلة الأرحام، ما تعرف الناس على أنه صلة فهو صلة، كذلك إكرام الضيف وإكرام الجار وبر الوالدين، كل ذلك يرجع في تحديده العرف. ومن النفقة على الزوجة لينفق ذو ساعة من ساعته، والمعاشرة وعاشرون بالمعروف. ومنه مثال الناظم رحمه الله هو الحرز، الحرز في السرقة: لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من حرز، والحرز ما العادة حفظ المال فيه. هذا المقصود بالحرز، الحرز هو ما العادة حفظ المال فيه. فلو وضع الذهب في المكان الذي يحفظ فيه عادة كخزانة للذهب، وجاء سارق وسرقه من الخزانة، فإنه يترتب على السارق الحد. لكن لو وضع أحد على طاولة مثلا لم يوضع في المكان الذي يحفظ فيه عادة فلا قطع. رجل حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا، فهل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، هل يعرف أنه ليس بلحم أنه سمك؟ لأنه قد سماه الله تعالى لحما، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لكن كما ذكرتم لا يحنث إعمال العرف، لأن العرف جرى على عدم دخول السمك في اسم اللحم. نعم. ويشترط في العرف حتى يحكم ألا يخالف الشرع. فلو جرت عادة الناس مثلا على وضع المعازف في الأعراس فلا يعتبر العرف هنا. لو جرت عادة مجتمع على الاختلاط لا عبرة بهذه العادة لأنها مخالفة للشرع. قال الناظم: والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. فبالعرف حدودي أي إذا لم يخالف الشرع. قول الناظم: فبالعرف حدودي أي إذا لم يخالف الشرع. ثم قال: من ذاك صيغات العقول مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. مما يرجع فيه إلى العرف صيغات العقود. الصيغة ما دل عن إعقاد البيع ونحوه، والمقصود بالعقود هنا عقود المعاملات من بيع وإجارة ونحو ذلك. كل العقود يرجع فيما تنعقل به إلى العرف. قال: ونحوها كالفسوخ يرجع أيضا في ذلك إلى العرف. مثلا البيع يرجع في صيغته إلى العرف، ما دل عن إعقاد البيع فإنه ينعقد به. كذلك الفسوخ كالخلع مثلا، لو قال فاديتك أو فارقتك على 10,000 مثلا يقصد الخلع، فإن هذه صيغة للخلع، يعني عبر بالفراق، عبر بالمفادة، يقصد الخلع، فهذا خلع، يقع الخلع. في قول من قد حقق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قرر أن جميع العقود تنعقد بما تعارف عليه الناس، وهذا كله يرجع إلى ما ذكره في قوله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدوده. ومن ذلك النكاح على خلاف بين الفقهاء في ذلك، اختار الشيخ في شرحه أنه ينعقد بكل لفظ دل عليه، فليس خاصا بلفظ الإنكاح والتزويج، وقد ورد في الصحيحين بلفظ التمليك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. فهذه الألفاظ التي تنعقد بها العقود ليست تعبدية، ليست من الألفاظ التعبدية التي لا تجوز مجاوزتها إلى غيرها، وإن المرجع فيها إلى العرف. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني، هذا مقصوده بقوله من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. ثم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذه من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة المحكمة، وهي أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. يقول العلماء الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ويعبر عنها عند علماء القواعد بلفظ آخر يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويعبرون أيضا عنها بقولهم التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ومفاد هذا أن العرف ينزل منزلة القول، فكما يعمل بالشرط القولي فكذلك يعمل بما جرى به العرف. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. من فروعها أنه لو اشترى رجل من آخر سلعة بألف ولم يعين نوع العملة، فإن ذلك ينصرف إلى عملة أهل البلد المتعارف عليها وإن لم يشترطها أحدهما. كذلك من استأجر دارا فله أن يأذن بالدخول فيها لمن شاء من أصحابه أو أضيافه، وله أن يأذن بمبيتهم وبالانتفاع بالدار حتى وإن لم يتضمن عقد الإيجار هذا، لأن المعروف عرفة كالمشروط شرطا. كذلك لو أن أحدا اشترى من محل مثلا طاولة، والعرف أن الحمل والتركيب على البائع، والحال أن هذا المشتري لم يشترط على البائع أن يحمل ذلك إلى بيته ويركبه فيه مثلا، فهنا يلزم البائع ما جرى به العرف، يلزمه حمل ذلك وتركيبه في بيت المشتري لأنه جرى به العرف، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. مثلا رجل دفع ثوبه إلى المغسلة محل تغسيل الثياب، وبعد يوم ذهب واستلم الثوب نظيفا ولم يعطه الأجرة بحجة أنه لما سلم الثوب صاحب المغسلة ما اشترط عليه ثمنه، فهنا يلزمه إعطاؤه الثمن أجرة الغسل، وكونه لم يشترط عليه صاحب المغسلة ذلك ليس حجة سائغة في عدم إعطائه الثمن، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. قال مضطرد واجعل كشرط كل عرف مضطرد، العرف لا بد ليعتبر من أن يكون مضطردا أو غالبا، بمعنى أنه شائع مستفيض يعرفه أهل ذلك العرف، يعرفه أهل ذلك البلد. فلو كان في البلد مثلا عملتان إحداهما شائعة والأخرى نادرة، فالبايع رجلان وأطلق الثمن دون تعيين، فيرجع هنا إلى الغالبة دون النادرة، هذا عرف غالب. وكذلك لو لم توجد إلا عملة واحدة فهذا عرف مضطرد، لكن إذا كان هذا العرف ليس مضطردا ولا غالبا بل كان معمولا به عند طائفة من الناس متروكا عند طائفة أخرى مساوية للطائفة الأولى، فلا يعمل بهذا العرف ولا يحكم، وأولى إذا كان نادرا فلا يعمل به. وهذا المعنى يصوغه علماء القواعد قاعدة، فيقولون في القواعد المندرجة تحت العادة المحكمة، يقولون إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، يقولون إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، ويعبرون بعبارة أخرى يقولون العبرة للغالب الشائع لا للنادر. ثم قال وشرط عقل كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالكي. يشترط في العقل أن يكون من المالك أو من يقوم مقامه، وقد دل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من باع شيئا لا يملكه ولا يقوم مقام مالكه، فعلى ما قرره الشيخ هنا في البيت أنه لا يجوز له ذلك. ويدل له حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الخمسة. وشرط عقل كونه من مالكي، ثم قال وكل ذي ولاية كالمالكي، من ينوب مناب المالك يعطى حكمه، وهم خمسة: الولي وهو القائم على أموال القصر من المجانين وغير البالغين والسفهاء، والوكيل وهو الذي له التصرف حال حياة المالك، والوصي وهو من أذن له بالتصرف في المال بعد موت المالك، الوكيل حال حياة المالك فإن كان بعد موته فهو الوصي، والرابع الناظر وهو الذي يلي أمر الوقف، والخامس الحاكم وهو القاضي أو من يفوضه عند الحاجة. هؤلاء خمسة كلهم ممن ينوب مناب المالك، وشرط عقل كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالكي. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لو باع شخص سلعة لغيره ولم يكن من هؤلاء، هذه السلعة لا يملكها ولم يأذن صاحبها بالبيع وليس هو نائبا مناب المالك فيها، ظاهر النظم أن هذا البيع لا يصح، وهذا يسمى تصرف الفضولي. صورة المسألة السابقة، مثلا ساعة يملكها زيد وهو يريد أن يبيعها، وأنت صاحبه وتعرف منه هذا أنه يريد أن يبيعها، فجاء رجل يريد شراءها وذكر ثمنا عاليا، وزيد مسافر ولا تستطيع أن تصل إليه، فقلت له إن صاحب الساعة هو زيد وصاحبي ويريد أن يبيعها، انتظر حتى يرجع من سفره. قال أنا أريدها الآن، وأنت تريد أن تنفع صاحبك فبيعتها تخاف أن تفوته هذه الصفقة، أنت لا تملكها ولم يأذن لك صاحبها، فهذا الذي يسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي. والفضولي في اللغة من يشتغل بما لا يعنيه، وهو عند الفقهاء من يتصرف في حق غيره من غير إذن. ففي هذه الحال هذا التصرف يسمى تصرف الفضولي. مثلا جاء شخص ووجد مثلا هاتف صاحبك فقال أشتريه بألف، فأردت أن تنفع صاحبك وأنت تعلم أنه يريد بيعه وعنده غيره، لكنك لم تستطيع أن تصل إليه فبيعته، فهنا هل البيع صحيح؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والأصل فيه، الأصل في جوازه حديث عروة البارقي عند البخاري، استدل من قال بجوازه بحديث عروة البارقي عند البخاري، استدلوا به على أن التصرف الفضولي صحيح لكنه ليس بلازم، يعني يكون موقوفا على رضا المالك، إن أمضى التصرف وأجازه صح البيع. حديث عروة البارقي رضي الله عنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وهو رجع بشاة ودينار، كيف ذلك؟ بدلا من أن يشتري شاة، بدلا من أن يشتري شاة واحدة اشترى شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار فرجع بشاة ودينار، فتصرف عروة رضي الله عنه في شراء الشاة الثانية وفي بيعها بعد ذلك كان بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فتصرف في البيع وتصرف في الشراء. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ببركة في بيعه، قال الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. الحديث عند البخاري وهو عند أصحاب السنن. لو كان البيع والشراء باطلا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن التصرف الفضولي يكون موقوفا عريض المالك. فإذا أمضى المالك التصرف وأجازه صح البيع، وهذا مثل المالكية أن البيع صحيح موقوف على الإجازة، وهو الذي رجحه الناظم رحمه الله في شرحه. مثلا لو نرجع إلى المثال السابق، بعت هاتف صاحبك تريد نفعه وتعلم أنه يريد بيعه وأن عنده وأنه عنده غيره ولم تصل إليه، فبعته، البيع صحيح لكنه لا يلزم. فإذا ذهبت إليه بعد البيع وأخبرته ورضي مضى البيع وإلا فسخ. لكن ما حكم الإقدام على هذا البيع؟ إذا رأيت المصلحة فيه فذلك جائز. وللفضولي إذا ما راعى لأصلح للبائع أن يبتاع، وللفضولي إذا ما راعى لأصلح للبائع أن يبتاع. وكما سبق البيع صحيح ويكون موقوفا على إجازة صاحب السلعة. قال في الأسهل بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن. بيع الفضول يقف على رضا المالك. ثم قال وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. لك أن تعبر بهذا وبهذا، كله يعبر به. المرأة هل يشترط رضاها في الطلاق أو لا يشترط؟ لا يشترط. إذن لا يشترط علمها، يعني لو طلقها فإن الطلاق يقع ولو لم تعلم، عدم علمها لا يؤثر في وقوع الطلاق. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أباح الطلاق برضاها وبغيره وبعلمها وبغيره. لو أعتق رقيقا فإن العتق ينفذ ولو لم يعلم الرقيق، لأنه لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. قال رحمه الله كمبرأ، لو أبرأ الدائن المدينة من الدين، صاحب المال أبرأ المدينة من الدين، زيد له على عمر 1000 فأبرأه، أبرأه من 1000، فإن المدينة لا يبرأ ولو لم يعلم، لأنه لا يشترط رضاه فكذلك لا يشترط علمه. ثم قال رحمه الله وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، لا تجدي لا تنفع. الأصل في العقود الصحة، فإذا تنازع متعاقدان أحدهما يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده، فمن المطالب بالبينة، مدعي الصحة أو مدعي الفساد؟ مدعي الفساد. نعم حسن. لذلك قال وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي لا تنفع، لا بد من إقامة البينة على الفساد. مثاله حصل بيع ثم ادعى البائع أن البيع لم يصح لأن البيع حصل بعد نداء الجمعة الثانية. بعد البيع جاء البائع وقال البيع غير صحيح لأنه وقع بعد نداء الجمعة الثانية، والمشتري يقول البيع صحيح ما حصل بعد نداء الجمعة الثانية بل قبله. من المطالب بالبينة، البائع هنا أو المشتري؟ من الذي دعواه على خلاف الأصل؟ أيهما مدعي الفساد؟ البائع. البائع. البائع. نعم. البائع ادعى فساد العقد فهو المطالب بالبينة لأن دعواه على خلاف الأصل، الأصل في العقود الصحة. لو ادعى أحد المتعاقدين الجهل بالمبيع مثلا فلا تقبل دعواه بغير بينة، الجهل بالبيع مفسد للعقد، لأن من شرط صحة العقد العلم بالثمن والمثمن، لأن من شرط صحة العقد العلم بالثمن والمثمن. فلو ادعى أحد المتعاقدين الجهل بالمبيع حتى يعني ما يحصل، حتى يحكم بفساد العقد، فإنه لا تقبل هذه الدعوة إلا يبينه. لو وهب كتابا ثم ادعى أن هذا الكتاب ليس ملكا له، وهب كتابا لصاحبه ثم رجع وقال هذا الكتاب ليس ملكا لي، فهذه الدعوة لا تقبل إلا يبينه. ثم قال: وكل ما ينكره الحس مناعا سماع دعواه ضده اسمعا. الدعوة التي تسمع وينظر فيها هي التي لا ينكرها الحس، أما الدعوة التي ينكرها الحس فإنها لا تسمع أصلا، بمعنى أن القاضية لا ينظر أصلا في القضية. لو ادعى شخص عمره 15 سنة أن شخصا له 10 سنوات ولد له، فهنا يقال لا تقبل دعواه، استغفر الله، فهنا يقال لا تسمع دعواه أصلا، ليس لا تقبل فقط بل لا تسمع دعواه، بمعنى أن القاضي يقول للمدعين انصرفا لا أسمع دعواكم. مثال آخر: ادعت امرأة أن عدتها انقضت ب3 قروء في 20 يوما، هذا لا يمكن، فهذه الدعوة التي ينكرها الحس لا تسمع أصلا، وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه، وضده اسمع، الذي لا ينكره الحس هو الذي يسمع وينظر فيه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل شيخ. السلام عليكم شيخنا، الله يبارك فيكم شيخ. في بيع الفضوري ذكرتم شيخ إن كان له مصلحة، نعم، فهو جائز، وبشرط أو توقف يتوقف على رضا صاحب البضاعة. شيخ، إن كان البيع في ليس فيه مصلحة، نعم، فما حكم شيخنا؟ لا يجوز له الإقدام عليه، يكون أتى محرما. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. الله بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطيعي، كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن فيما لهم حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف، أد الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا نستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطيعي، أي تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فعقد بهذا الناظم رحمه الله، عقد هذا الحديث، عقده في قوله: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطيعي. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا لفظه. وأما لفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر فهو عند البيهقي، وقد صحح إسناده الحافظ في البلوغ. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، هذه القاعدة المبنية على هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أصل من أصول القضاء والحكم، وعليها تدور غالب الأحكام في باب الدعاوى والبينات. بينة ألزم لكل مدعي، إذن لا يحكم لأحد بمجرد دعواه بأي حق من الحقوق ولو كان شيئا يسيرا، إلا أن يقيم البينة على ما يدعيه، لأن الأصل براءة الذمم، فلا تشغل إلا ببينة. بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وقد تكون اليمين في جانب المدعي على خلاف الغالب، يعني الغالب أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، ومنكرا ألزم يمينا، لكن ورد ما يدل على جعلها في جانب المدعي على خلاف الغالب، على خلاف الغالب. من يذكر شاهدا على ذلك؟ مسألة جعلت فيها اليمين للمدعي. نعم، حديث القسامة. أحسنت، في القسامة قال صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فاليمين هنا توجهت إلى المدعي على خلاف الغالب. نعم، وأيضا من لم يكن معه إلا شاهد واحد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، فاليمين توجهت إلى المدعي، لكن الغالب توجهها إلى المدعى عليه. وتمييز المدعي من المدعى عليه تبنى عليه مسائل القضاء. فالقاضي إذا عرف المدعي من المدعى عليه عرف من يطالب بالبينة ومن يطالب باليمين. إذا عرف أن فلان هو المدعي طالبه بالبينة، فإن أتى بها قضى له، وإن لم يأتي بها طالب المدعى عليه باليمين وبرئ بيمينه. كما أن الطبيب إذا عرف علة المريض سهل عليه معرفة الدواء المناسب لمرضه، فكذلك هنا القاضي إذا عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. كما ورد عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قال: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. قال ابن عاصم الغرناطي رحمه الله في تحفة الحكام: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جماعة. ضابط المدعي عند الفقهاء: من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. مثلا زيد يقول: لي على عمر 10,000، من منهما الذي إذا سكت ترك؟ طبعا إذا سكت ترك معناها يعني إذا سكت وترك الخصومة ترك، لا يجبر عليها. وإذا سكت لم يترك، يعني إذا ترك خصومة يجبر عليها. فالذي إذا سكت ترك هو المدعي، والذي إذا سكت لم يترك هو المدعى عليه. في المثال السابق زيد يقول: لي على عمل 10,000، من منهم الذي إذا سكت ترك؟ زيد. إذن هو المدعي، إذن هو المدعي، فنطالبه بالبينة. أتى البينة على أن له على عمل 10,000 يقضى له بها. إذا لم يأتي البينة يطالب عمر باليمين فيحلف أنه ليس لزيد عليه 10,000 ويبرأ. فانظر كيف إذا عرف القاضي مدعي من مدعى عليه فإنه يعرف وجه القضاء. يطالب زيد بالبينة، فإن أتى بها وإلا حلف عمر وبرئ. ثم قال: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ماله حظ حصل. الأمين هو من قبض المال بإذن الشارع كولي اليتيم أو بإذن المالك كالمودع. يقول: إن الأمين إذا ادعى الرد فإنه يقبل قوله ولا يطالب بالبينة. مثلا رجل أودع عنده 1,000 درهم ثم طالبه المودع بهذه 1,000 فقال: أنا رددتها. فهنا لا يطالب بالبينة على الرد. هذا معنى قوله: كل أمين يدعي الرد قبل، أي لا يطالب بالبينة على الرد. قال: ما لم يكن في ماله حظ حصل. إذا كان له حظ فإن حكمه يختلف. هذا الحظ قد يكون لمن قبض المال فقط كالمستعير، وقد يكون لهما معا يعني للمالك ومن قبض المال كالمستأجر. المثال الذي يكون الحظ فيه لمن قبض المال فقط المستعير، هو الذي ينتفع بالعارية، فالحظ للمستعير فقط، فالحظ لمن قبض المال فقط. ومثال كون الحظ لهما معا للمالك ومن قبض المال المستأجر، الحظ لهما المستأجر ينتفع بالدار التي استأجرها مثلا، والمالك له الأجرة. فإذا كان له فيه حظ فإنه لا يقبل قول الأمين في الرد. لو ادعى مستعير أنه رد العارية التي استعارها، أو ادعى المستأجر أنه رد السيارة مثلا التي استأجرها، فإنه لا يقبل قوله إلا يبينة. أما إذا لم يكن له حظ، مثلا أودعت رجلا 1,000 ليحفظها لك، هو ليس له حظ في هذه 1,000 الحظ لك أنت أيها المودع. فإذا لم يكن له حظ فيها كالمودع فإذا ادعى الرد قبل قوله. أما إذا لم يكن له حظ فيها, أما إذا كان الحظ لمن قبض المال فقط أو لهما معا فإنه لا يقبل قول من ادعى الرد إلا بالبينة. وهذا الضابط ليس محل اتفاق. القواعد الفقهية سبق التفريق بين القواعد والضوابط. القواعد الفقهية كثيرا ما يكون متفقا على مضمونها, في كثير من الأحيان الخلاف فيها قليل بخلاف الضوابط الفقهية. الضوابط كثير منها يكون خاصا بمذهب معين, وهذا يضاف إلى الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط أن القواعد الفقهية غالبا مضمونها يكون متفقا عليه في الجملة, بخلاف الضوابط فالكثير فيها يعني الخلاف بين المذاهب. ومفهوم قوله كل أمين على ما سبق, كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن له في ما لم يكن في ماله حظ حصل. الوكيل إذا كان متبرعا, تبرع مثلا وكلته في بيع كتاب لك بدون أجرة, هو متبرع بالوكالة. هنا الحظ لمن؟ للوكيل أو لهما أو للموكل؟ الموكل. نعم أحسنت. فإذا ادعى الوكيل الرد فيقبل قوله بلا بينة أو يطالب ببينة؟ يقبل قوله بلا بينة. أحسنت كالمودع. أحسنت. مفهوم قوله كل أمين يدعي الرد قبل أنه إذا لم يكن أمينا فإنه لا يقبل قوله. الغاصب مثلا ليس بأمين, ما قبض المال بإذن من الشارع ولا من المالك, فلا يقبل قوله في الرد. ثم قال وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف, يعني أن الأمين يقبل قوله في دعوى التلف حتى لو قبضها لحظ نفسه. كل أمين إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله سواء قبض المال لحظ مالكه كالمودع أو لحظ نفسه كالمستعير أو لحظهما كالمستأجر. هؤلاء كلهم إذا ادعوا التلف فإنه يقبل قولهم, وهذا ما لم يكن حصل منه تعدي أو تفريط. التعدي بفعل ما لا يجوز أو تفريط بترك ما يجب. من تعدى أو فرط ضمن, لكن إذا لم يحصل تعد أو تفريط فإن الأمين يقبل قوله في دعوى التلف, يعني لا يطالب بينه. ثم قال وكل من يقبل قوله حلف, هؤلاء كلهم الذين يقبل قولهم يقبل مع اليمين. ادعى تلف العارية مثلا فلا بد من اليمين. وكما سبق الضوابط يكثر فيها الخلاف أكثر من القواعد, فليس هذا الحكم متفقا عليه. ثم قال أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخم من خان فهو قد هلك. عقد رحمه الله بهذا البيت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك, أخرجه أبو داود والترمذي. وقد نقل الحافظ في التلخيص تضعيف الإمامين الشافعي وأحمد له, وأنكر الحديث أيضا أبو حاتم, لكن معناه صحيح. يشهد للشق الأول منه أد الأمانة إلى من ائتمنك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها, وقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويشهد للشق الثاني منه ولا تخم من خانك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث, وذكر منها وإذا أؤتمن خان كان في الصحيحين, وقد أدى الذهبي الخيانة من كبائر الذنوب مسللا بهذا الحديث. إذن معنى الحديث صحيح, من ائتمنك على شيء وجب عليك حفظه له وأداؤه إليه سواء أكنت مستعيرا أم وكيلا أم ناظرا على وقف أم شريكا في مضاربة, بل ولو كان بغير عقد ولا قصد. مثلا ألقت الريح في دارك ثوب جارك, هذه أمانة ينبغي أن تؤدي الثوب له. قال ولا تخم من خان فهو قد هلك, إذا خانك أحد في معاملة فحسابه على الله, أما أنت فلا تخنه. شخص أقرضته ألفا فأنكرها, وعندك كتاب استعرته منه, إنكاره لهذه لهذا القرض الألف التي أقرضتها إياه، هل يبيح لك استحلال كتابه الذي هو عارية عندك؟ هل يجوز لك ذلك؟ لا يجوز. نعم، وآتخ من خانفه قد هلك، من أراد ماله فيرفع أمره إلى القاضي، والقاضي يخلص له ماله. وفي هذا المنع من خيانة الخائن سد للباب لئلا ينفتح باب الشر، فيدعي من أراد أن يأخذ شيئا من غيره أن له حقا وهو في الواقع مبطل. إذن من له حق على غيره وتمكن من أن يأخذ حقه فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ قال ولا تخن من خانف وقد هلك، يعني ليس له ذلك، بل يرفع أمره إلى القاضي يستخلص حقه بحكم القضاء. وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، تسمى مسألة الظفر، وهي أن يظفر الإنسان بمال لرجل له عليه حق جحده إياه. زيد له حق عند عمرو جحده إياه، فظفر زيد بمال لعمرو، هل له أن يأخذ حقه من المال بغير إذن الممتنع؟ قرر شيخ هنا أنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك، وآتخ من خانفه قد هلك. ثم استثنى مسألة فقال وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. استثنى ما كان واجبا بالشرع كحق الضيف ونفقة الزوجة، فيجوز هنا الأخذ ولو كان سرا. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا الذي قال فيه كضيف. وكذلك نفقة الزوجة والأولاد، كان في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. والحاصل أن هذه المسألة مسألة الظفر اختلف فيها الفقهاء، صورتها كما سبق رجل له حق على آخر وامتنع من أدائه، فهل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بغير إذنه؟ قيل لا يجوز لأنه خيانة ويتخون من خانك، وقيل يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه للعمومات في جواز المعاملات بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها. والقول الثالث التفصيل، إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ، مثل نفقة المرأة وحق الضيف، فهذا شيء واجب بالشرع الحق فيه ظاهر. وأما إذا كان سبب خفية كدين على آخر من قرض أو ثمن مبيع فإنه لا يجوز للنهي عن الخيانة ولئلا يعرض نفسه للتهمة وسدا للباب. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن سعدي رحمه الله، وقريب من هذا التفصيل معتمد مذهب المالكية في هذه المسألة، وهو أن من قدر على حقه فله أخذه إن أمن فتنة ورذيلة وكان غير عقوبة. إذا أمن الفتنة والرذيلة جاز ذلك. أمن الفتنة يعني إذا كان لا يأمن الفتنة بأن كان سيترتب على أخذه حقه قتال مثلا فلا يجوز الأخذ، وكذلك إذا كان لا يأمن الرذيلة بأن كان سينسب إلى سرقة، إذا أخذ حقه سينسب إلى سرقة سينسب إلى غصب فلا يأخذه. وقد قال الناظم في هذا المعنى وجاز أخذ حقه المالي إن من فتنة ومن رذيلة أمن. هذا مذهب المالكية في المسألة، وجاز أخذ حقه المالي إن من فتنة ومن رذيلة أمن. ثم قال قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. الشيء إذا اشترك مع غيره وكان تابعا له فإنه يعطى حكم متبوعه، وإن يكن لو استقل لم تنع، يعني وإن يكن لو كان في حال الانفراد لم يعطى ذلك الحكم. وهذا معنى قول العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا يدخل في قاعدة التابع تابع، التابع تابع. يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أخرجه أبو داود وغيره. من يوضح ما الشاهد من الحديث على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ أن تزكية الجنين ثبتت بذكاة أمه وهي الأصل وهو التابع لها. أحسنت. ولو انفرد لم يجز إلا بتزكية خاصة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. الحديث له قصة تبين ذلك، وهي أنهم قالوا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، نلقيه أم نأكله؟ هو سبب السؤال أن الجنين لم يذكى. قال: كلوه، قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. الجنين لم يذكى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكاة أمه ذكاة له بالتبع. فلما ذكيت أمه وخرج من بطنها ميتة جاز أكله تبعا لأمه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز شراء الجنين في بطن الناقة للغرر، لكن لو اشترى الناقة الحامل في بطنها الجنين جاز ذلك تبعا. وهذا الذي ذكره في قوله: كحامل إن بيع حملها امتنع، إن وقع البيع على الحمل على الجنين مستقلا فلا يجوز ذلك للغرر. ولو تباع حاملا لم يمتنع، لو بيع الحمل وحده امتنع، لكن لو بيعت الحامل ومعها الحمل فذلك جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن فروع هذه القاعدة أن الثمر لا يجوز بيعه قبل بلو صلاحه، لكن إذا كان تبعا جاز. ما صورة ذلك أن يباع تبعا؟ لو وقع العقد على الثمر قبل أن يبدو صلاحه لم يجوز ذلك، لكن يجوز تبعا. ما صورة الجواز؟ العارية. لا، مثلا اشترى البستان كله وكان الثمر الذي على نخله لم يبدو صلاحه، فيجوز ذلك تبعا. اشترى البستان كله فجاز تبعا، يعني دخل في العقد الثمر الذي لم يبدو صلاحه، فيجوز تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو وقع العقد على الثمر نفسه الذي لم يبدو صلاحه لم يجوز، لكن لما اشترى البستان كله جاز ذلك، والبستان فيه ثمر لم يبدو صلاحه فجاز ذلك. من فروعها أنه لو حلف شخص أن لا يشتري صوفا فاشترى شاة وهذه الشاة على ظهرها صوف، فإنه لا يكون حانثا بذلك لأنه تبع، هو لم يشتري صوفا إلا على سبيل التبع، صوف هنا ليس مستقلا هو تابع للشاة، فيثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. والشرط والصلح إذا ما حللا محرما أو عكسه لن يقبل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه فإنه يفسده إذا نوي، فالنية تقوم مقام النطق. والدليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر مثالين، قال: مثل نكاح قاصد التحليل، المرأة إذا طلقت ثلاثة فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. إذا اشترطوا على الزوج الثاني أن يطلقها بعد وطئها حتى تحل للأول فترجع إليه فنكحها ليحلها لزوجها الأول، فهذا النكاح باطل ولا تحل للزوج الأول. هذا الشرط مفسد للعقد ولو لم يصرح به، ولو نواه فقط دون تصريح، فالعقد أيضا باطل، كما لأنه كما ذكر كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد، وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قصد التحليل. المثال الثاني قال ومن نوى الطلاق للرحيل، النكاح بنية الطلاق. من سافر إلى بلد مثلا فتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها عند رحيله، اللام هنا بمعنى عند، ومن نوى الطلاق للرحيل أي عند الرحيل، يعني إذا رجع إلى بلده طلق هذه المرأة لانتشاء البلد، فهذا يسمى النكاح بنية الطلاق. وقد قرر رحمه الله أن النكاح باطل، لأنه لو ذكره لأفسد، لو أنه ذكر ذلك صرح بالأجل قال سنة واحدة العقد سيكون سنة واحدة، هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ نكاح المتعة. هذا نكاح المتعة، نكاح إلى أجل، هذا نكاح المتعة. قال فكذلك إذا نوي، هذا معنى قوله ومن نوى الطلاق للرحيل، فاللام هنا بمعنى عند أي عند الرحيل، وقد قيل به في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس. وجمهور الفقهاء في هذه المسألة على الجواز ما دام لم يصرح بما نوى، وعند الحنابلة هو من نكاح المتعة، أما عند الجمهور فإنه على الجواز، والمضر هو بيان ذلك في العقد للمرأة أو لوليها، المضر بيان ذلك في العقد للمرأة أو لوليها. أما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة مثلا أو مدة سنة، أضمر في نفسه أنه سيتزوجها مدة سنة ثم يفارقها، فإن ذلك لا يضر. هذا النكاح كما سبق عند الجمهور النكاح صحيح لأن الشروط متوفرة. وقد يتزوج الرجل المرأة يضمر في نفسه أن يفارقها بعد سنة فيسره أمرها ويمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ما يحمله على مفارقتها. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن النكاح بنية الطلاق فقال لا بأس بذلك وليس هذا بجميل من أخلاق الناس، قال لا بأس بذلك وليس هذا بجميل من أخلاق الناس، ولا أحسب إلا أن من النساء من لو علمت بذلك لم ترضى أن تتزوج مثل هذا. ثم قال لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. من كان لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح لأنه ليس له إلا الظاهر، يعني في المسألة السابقة في نكاح التحليل هذا الذي تزوج المطلقة ثلاثا من أجل أن يحلها لزوجها الأول نوى هذه النية ولم يصرح بها في العقد، فما حكم العقد؟ صحيح أو باطل؟ باطل. طيب لو أنها لم تعلم ومات بعد أن تزوجها فهل ترثه؟ ترثه نعم. لو طلقها والحال أنها لا تعلم بنيته، هو أضمر ذلك في نفسه ولم يصرح به، طلقها، فهل بالنسبة لها تكون حلت لزوجها الأول؟ نعم حلت. نعم. أما بالنسبة لهذا الزوج الذي نوى التحليل فالعقد في حقه فاسد، يعني تزوجها ليحلها لزوجها الأول ليطأها يعني ثم يفارقها فتحل للزوج الأول فماتت، تزوجها نكاحها نكاح تحليل فماتت، هل يستحق أن يرثها؟ لا يستحق. لا يستحق ذلك لأن العقد فاسد. نعم. مثلا اشترى رجل من آخر سلاحا وفي نفسه أنه يريد أن يقتل به نفسا محرمة، العقد في حق هذا المشتري صحيح أو باطل؟ باطل. لكن في حق البائع الذي لا يعلم مراد المشتري. صحيح. نعم. إذن هذا الذي ذهب ليشتري سلاحا يريد أن يقتل به نفسه محرمة، العقل في حقه محرم وباطل، وهو في حق البائع الذي لا يعلم بنيته حلال وصحيح. مثلا اشترى عنبا بنية أن يعصره خمرا، فما حكم العقد في جانبه؟ باطل. نعم باطل، لكن في حق البائع الذي لا يعلم بهذه النية صحيح. نعم هذا قوله. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر. ثم قال والشرط والصلح إذا ما حلل محرما وعكسه لا يقبل، يعني لا يقبل الشرط والصلح. الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة، والصلح معقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والأصل في الشروط الحل والصحة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصل العقد وبوصفه، ومن وصفه الشروط التي تشترط فيه. وفي الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، أخرجه أحمد وأبو داود، وهو في البخاري معلقا مجزوما به. وفي حديث عمرو بن أوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. الحديث أخرجه الترمذي وهو ضعيف الإسناد، لكن كما قال ابن العربي إجماع الأمة على لفظه ومعناه. قال إجماع الأمة على لفظه ومعناه. يقول رحمه الله هنا إن الشرط والصلح الذي لا يقبل هو ما أحل حراما أو حرم حلالا، وما عدا ذلك فمقبول. والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، وما عداه مقبول. فهذه أربعة أشياء غير مقبولة: الشرط الذي يحل حراما، والشرط الذي يحرم حلالا، والصلح الذي يحل حراما، والصلح الذي يحرم حلالا. نأخذها واحدة واحدة. الشرط الذي يحل حراما، مثاله أن مثلا أن يزوج امرأة بشرط تحليلها لزوجها الأول، هذا شرط يحل حراما فلا يكون مقبولا. وكذلك أن يؤجره محلا بشرط أن يبيع فيه مثلا الدخان والمعازف، اشترط في إجارته المحل أن يبيع الدخان والمعازف، فشرط يحل حراما. والشرط الذي يحرم حلالا كأن يشترط عليه في الزواج ألا يطأ زوجته، هذا شرط يحرم حلالا. أو تشترط المرأة طلاق ضرتها، هذا شرط يحرم حلالا. وما عدا هذين النوعين من الشروط فشروط جائزة. الشرط الذي يحرم حلالا والذي يحلل حراما هو الذي لا يجوز ولا يكون مقبولا، وما عدا هذين النوعين فشروط جائزة. كأن يشترط في المبيع وصفا ككون الدابة لبونة مثلا، وأن تكون سيارة على صفة كذا، فهذا شرط صحيح وقد دل على هذا مفهوم البيت. والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، مفهومه أن الشرط إذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فهو شرط صحيح مقبول. الثالث مما لا يقبل الصلح إذا أحل حراما، كأن يصالح امرأة على مال لتقر له بالزوجية وليست زوجة له، أو أن يصالح على إسقاط الحد عنه بدفع شيء من المال، حد عليه بلغ الإمام فلزم فصالح عليه بمال لإسقاطه فلا يجوز ذلك، هذا صلح يحل حراما فلا يجوز. والرابع مما لا يقبل الصلح إذا حرم حلالا، كأن تصالح المرأة زوجها ألا يقسم لزوجته الأخرى، فصلح يحرم حلالا فلا يجوز. مفهوم البيت أن الصلح إذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فهو جائز، غير نوعين سابقين من الصلح جائز. مثلا قال دعا زيد على عمرو أن له عليه 1000 درهم فأقر عمرو بذلك قال نعم لك علي 1000 درهم وصالحه أن يعطيه ساعته وتبرأ ذمته بدلا من 1000 فهل ذلك جائز؟ نعم جائز نعم جائز نعم هو جائز الصلح إذا حرم حلالا أو أحل حراما لا يجوز ومع ذلك فجائز ثم قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل هذه قاعدة عند الفقهاء يقوم فيها المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل بمعنى أن المشغول بشيء لا يشتغل بغيره إلى حين الفراغ من الشغل وهذا محمول على ما يفوت أداء ما هو مشغول به كأن يصلي مثلا فلا يجوز له حال الصلاة أن يتكلم مع غيره أو أن يشتغل للبيع والشراء لأن هذا مناف لما هو مشغول به من الصلاة وهو مبطل لها أما إذا كان لا يفوت ما هو مشغول به فليس هذا محل القاعدة صائم يبيع ويشتري البيع والشراء لا يفوت ما هو مشغول به لذلك كانت عبارة الشيخ رحمه الله هنا دقيقة قال بمسقط لما به ينشغل فإذا كان هذا الشيء الذي يشتغل به لا يفوت أداء ما هو مشغول به فلا بأس أن يشتغل به وليس محل القاعدة وقد دل على القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا منع المشغول بالصلاة من الشغل بغيرها حتى يفرغ منها ومن فروع القاعدة أن الدار المرهونة لا يجوز رهنها ولا بيعها ولا هبتها لأنها مشغولة بالرهن من رهن دارا فإنه لا يجوز له أن يرهنها مرة أخرى أو أن يبيعها أو يهبها لأن المشغول لا يشغل وكذلك البيت الموقوف من وقف بيته فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يقفه على غير الموقوف عليهم أولا وقد ذكر هذين المثالين الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل مثاله المرهون والمسبل المسبل الموقوف وكذلك من فروعها أن الساجد لا يقرأ القرآن في سجوده لأن المشغول لا يشغل هو مشغول بالتسبيح وبالدعاء فلا يشتغل بغيره نعم نقف هنا إن شاء الله ويكون ختم إن شاء الله في المجلس القادم يوم الأحد إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله خيرا سبحانك الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله موعد الدرس الثاني السابعة 10 دقائق بتوقيتي مكة المكرمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام